انهار قلبه وعجل المانح العذب المانح الله خير أما يشركون هذا استفهام تقرير بأن الله خير بدهي أن الذي يخلق ويرزق ويدبر أنه خير مما لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا الله خير أما يشركون ثم عدد أشياء كثيرة من مخلوقات أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تملكوا شيئا يعني أنتم لا تقدرون على أن تنبتوا ما كان لذلك وإن زرعوا وإن زرعوها وغرسوها فالذي يخرجها وينبتها ويأخذ منها الثمار هو الله أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الناس منهم الحرف والبذر وفعل الأسباب لكن النتائج إنما هي بتدبير الله وفعله ما كان أإله مع الله يقول المفسرون إن المعنى في هذه الآية أإله مع الله من آلهتكم أيها المشركون فعل ذلك أإله من آلهتكم فعل ذلك مع الله وبدهي عندهم أن الله أنه لم يفعل ذلك إلا الله لأن الله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله من خلق السماوات والأرض وسخر السلسلة يقولون الله ثم عدد أم من جعل الأرض قرارا الذي جعل الأرض قرارا خير ممن لا يفعل شيء الأرض قرار إلى قوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسر السوء الله تعالى يجيب الدعاء يأتي من دعاء المضطر ويكسر السوء وهو الذي يخلق الأجيال ويخلف بعضهم بعضا ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله في كل جملة من هذه الدلالات يقول أإله مع الله والمشركون يقرون ويعلمون أن آلهتهم لم تفعل شيئا من ذلك قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر على جعل العباد ما يهتدون به وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فصلنا الآيات لقوم يعلمون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في كل آية يعقب فيها بقوله أإله مع الله أإله مع الله تعالى هذا نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهلي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى الآية إيش وسلام على